الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وصلنا في الآج الرومية إلى كلام المصنف رحمه الله عن مرفوعات الأسماء. قال: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. يتكلم المصنف هاهنا رحمه الله عن مرفوعات الأسماء، وهذا يخرج الفعل، فليس الكلام عن الفعل هاهنا، مضى الكلام عن الفعل بأقسامه وعن رفعه ونصبه وجزمه وأنواعه، فالكلام الآن عن الأسماء. قدم الكلام عن الفعل لأن الأصل في العمل للفعل، فالفعل هو الذي يعمل فيما بعده من الأسماء، فقدم العامل أولا ثم ذكر الأسماء بعد ذلك، وذكر مرفوعات الأسماء. عندنا مرفوعات من الأسماء، ومنصوبات من الأسماء، وكذلك مجرورات. فقدم المرفوعات لشرفها، فأشرف الحركات هي حركة الرفع وعلامة الرفع. قال: المرفوعات سبعة، المرفوعات سبعة، وهذا باستقراء كلام العرب، يعني النحاة نظروا في كلام العرب فوجدوا أن المرفوعات من الأسماء لا تخرج عن هذه السبعة. طيب، ما المقصود بالمرفوعات؟ يعني المرفوعات من الأسماء أي ما اشتمل على علامة الرفع. علامة الرفع دي قد تكون الضمة التي هي العلامة الأصلية، أو ما ينوب عنها من الألف أو الواو أو النون في الأفعال، صحيح؟ والمقصود ها هنا الضمة أو الألف والواو. قال: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها. قال: والتابع للمرفوع الذي يتبع المرفوع مرفوع. طيب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فلو فصلناها لصارت عشر، فالمرفوعات عشرة بالتفصيل وسبعة بالإجمال. أجمل التوابع في نوع واحد، تابع المعروف المرفوع، مع أن تابع المرفوع قد يكون نعتا، وقد يكون عطفا، وقد يكون توكيدا، وقد يكون بدلا، فهي عند التفصيل عشرة وعند الإجمال سبعة كما قال المصنف. طيب، قال: وهي الفاعل. وهي الفاعل يعني عندما نقول حضر علي، حضر علي، فعلي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، صحيح؟ طيب، قال: والمفعول الذي لم يسمى فاعله، وهذا الذي نسميه بنائب الفاعل، نائب الايه؟ الفاعل، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. أصل الجملة ضرب الله مثلا، صحيح؟ فلما حذف الفاعل للعلم به وجيء بالمفعول مكان الفاعل سمي ذلك نائب الفاعل، أو المفعول الذي لم يسمى فاعله، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل. ما يعرب مثل؟ نائب فاعل. أصل الجملة يا شيخ محمد ضرب الله مثلا، كما جاء في غيرها من الآيات ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. طيب، إنما يا أيها الناس ضرب مثل، ماشي؟ هنا حذف الفاعل للعلم به، وأقيم المفعول مقام الفاعل، مقام الايه؟ وأخذ حكمه، الفاعل مرفوع صار المفعول مرفوعا، وصار نائبا عنه، صار ايه؟ نائبا عنه، المفعول صار نائب عن الفاعل. فعند الإعراب تقول ضرب مثل، مثل نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب قال والمبتدأ وخبره، المبتدأ من المرفوعات وخبره كذلك من المرفوعات، يعني المبتدأ لا يكون منصوبا ولا مجرورا أبدا، كالفاعل كذلك لا يكون مرفوعا ولا منصوبا، لا يكون مجرورا ولا منصوبا أبدا. وكذلك الخبر، يعني قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء، محمد رسول الله، محمد مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، رسول خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة كذلك، وهي مضاف والله مضاف إليه. طيب قال واسم كان وأخواتها، هذا إجمال سيأتي التفصيل بعد ذلك، لكن نضرب الأمثلة للتوضيح. واسم كان وأخواتها، قال الله عز وجل وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله سميعا، كان فعل ماض ناقص ناسخ، الله اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، سميعا خبر كان مرفوع صحيح، وكان ربك خبر كان منصوب، وكان ربك قديرا، وكان ربك، ربك كذلك اسم كان مرفوع. طيب قال وخبر إن وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، إن الله على كل شيء قدير، إن الله اسم إن، طب قدير خبر إن ماله مرفوع، فخبر إن مرفوع كاسم إن، كاسم كان مرفوع كذلك. طيب قال والتابع للمرفوع، وهذا أربعة أشياء، التابع للمرفوع يعني ما يأتي بعد المرفوع ويأخذ حكمه فيكون مرفوعا مثله، ولذلك هذه التوابع ليست مرفوعة أصالة يعني على الدوام، لكن متى تكون مرفوعة؟ ها، إذا كان المتبوع مرفوعا، لكن قد يأتي المتبوع منصوبا فتكون منصوبة، أو يأتي مجرورا فتكون مجرورة. يعني عندما تقول مثلا جاء محمد الفاضل، يبقى الفاضل نعت مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، لأن الفاعل ها مرفوع فالتابع مرفوع. طيب عندما تقول جاء محمد وعلي، عطف، عطف نسق، فكذلك علي ها تابع مرفوع، لأني محمد مرفوع. طيب عندما تقول جاء علي نفسه، فده ايه؟ هذا توكيد، توكيد معناه مرفوع لأن الفاعل مرفوع، المؤكد مرفوع. طيب عندما تقول حضر أخوك علي، حضر أخوك علي، فهذا كذلك بدل، والبدل تابع، فإذا كان المبدل منه مرفوعا فالبدل مرفوعا، البدل مرفوعا. طيب بعد أن أجمل فصل، قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هذا هو حد الفاعل، الفاعل اسم مرفوع مذكور قبله فعله. الفاعل في لغة العرب هو من أوجد الفعل، الفاعل من أوجد الفعل، هذا في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو الذي حده به ابن أجر الروم رحمه الله، قال هو الاسم، فالفاعل لا يكون حرفا ولا فعلا، الفاعل لا يكون حرفا ولا فعلا، بل لابد أن يكون اسما. وبدأ بالفاعل لأنه عمدة، الفاعل عمدة في الاسم، في الجملة. ما معنى عمدة في الجملة؟ يعني لا يمكن الاستغناء عنه، لا يمكن الاستغناء عنه، يعني لابد أن يأتي ظاهرا أو مضمرا في الجملة الفعلية، الجملة الفعلية لا يمكن الاستغناء عن الفاعل صحيح، المفعول به قد نستغني عنه، احيانا الفعل يكون لازم واحيانا يكون متعدي، فالفعل المتعدي يحتاج الى مفعول، طب الفعل اللازم لا يحتاج الى مفعول، فقد تكون الجمله الفعليه بلا مفعول، جاء محمد، فعل وفاعل، جمله صحيحه صحيح. طيب اكل محمد الطعام، هنا لابد من وجود المفعول صحيح. طيب لكن هل وجدت جملة فعلية تخلو من فاعل؟ لا تجد جملة فعلية تخلو من فاعل، إما أن يكون ظاهرا واضحا ملفوظا به، أو أن يكون مقدرا، أو أن يكون إيه؟ مقدرا. طيب الفعل قال هو الاسم المرفوع، فالفاعل لا يكون منصوبا ولا مجرورا. طيب ماذا نصنع في قول الله تبارك وتعالى؟ قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما عرب بشير؟ اسم مجرور. طيب جاء، طيب في فعل لابد أن تجد فاعلا في الجملة، فين الفاعل؟ ها؟ لا جاءنا دي مفعول به، جاءنا مفعول به، نا ضمير مبني في محل نصب مفعول به. احنا قلنا أن أي جملة فعلية لا تخلو من الفاعل، أين الفاعل؟ الفاعل بشير، ولذلك من حرف جر زائد، حرف جر ايه؟ حرف جر زائد. طيب لما تيجي تعرف بشير تقول ان هي فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، مجرور لفظا مرفوع ايه؟ مرفوع محلا. طب من دي لماذا جاء بها؟ لتوكيد النفي، لتوكيد الايه؟ النفي. يعني عندنا قاعده في الاصول تقول ان النكره بشير في سياق النفي تعم، هم ينفون مجيء أي بشير صحيح؟ تعم، لكن هذا العموم قد يكون له ما يخصصه، فإذا أدخلت على النكرة من أفادت النص في العمومية، يعني ما جاءنا من بشير مطلقا لا تخصص ولا يخصص هذا القول مطلقا، واضح؟ فهنا أنا لو أشكلت عليه قلت لك طب أين فاعل الجملة؟ تقول بشير، هو من جهة اللفظ مجرور بشير، لكن هو من جهة المحل مرفوع، من جهة المحل ايه؟ مرفوع، ضمة مقدرة ماشي، منع من ظهورها استغلال المحل بحركة المناسبة، الحركة التي تناسب حرف الجر الزائد، لأن حرف الجر حركته الكسر، فاشتغل المحل بهذه الحركة عن الحركة الأصلية. طيب قال هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، الفاعل قد يكون اسما صريحا أو مؤولا بالصريح، الفاعل قد يكون اسما صريحا، يعني مثلا قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد، إعراب إبراهيم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة صحيح الظاهرة على آخره. طيب الله عز وجل يقول عن الكافرين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليهم الكتاب يطلع عليهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليهم الكتاب، وأنا أقول سرني أن ساعدتني، سرني أن ساعدتني ماشي، أعجبني أن جئتني، وهنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد. طيب ما إعراب إبراهيم؟ فاعل صحيح، اسم ولا مش اسم؟ يبقى هنا اسم صريح، اسم ايه؟ اسم صريح. طيب أولم يكفهم، يكفي دي فعل صحيح، والفعل لابد له على طول، أول ما تشوف جملة فعلية لابد أن تجد جزاكم الله خير الفاعل. طب أين فاعل يكفي؟ المصدر المؤول. أحسن، المصدر المؤول يا شباب أن أنزلنا. أولم يكفهم هذا الضمير ضمير مبني في محل نصب مفعول به. طيب أولم يكفهم أن أنزلنا، أن أنزلنا ممكن نحط مكانها مصدر إيه؟ ها إنزالنا. أولم يكفهم إنزالنا الكتاب عليهم. فأن وما بعدها يا شيخ محمد في تأويل مصدر فاعل، المصدر ده هو إيه؟ إنزالنا. مش واضحة؟ طيب الجملة اللي بعدها سرني أن ساعدتني. أنا أقول سرني أن ساعدتني، سر فعل ماضي مبني على الفتح، والياء ها ضمير مبني في محل نصب مفعول به. طب أين الفاعل؟ ها طيب أن ساعدتني مساعدتك. أحسن، مساعدتك، مساعدتك عبادي في تأويل مصدر مساعدتك. طيب أعجبني أن جئتني، شو محمد اللي يقول له؟ يبقى أعجبني مجيئك. يبقى ممكن إحنا نعوض عن أن جئتني بالمصدر المؤول اللي هو إيه؟ مجيئك، المصدر الصريح اللي هو مجيء. إذن الفاعل قد يكون اسما صريحا ها، وقد يكون مصدرا مؤولا. مصدرا إيه؟ مصدرا مؤولا. طيب قال المذكور قبله فعله، المذكور قبله فعله. طب ده أخرج إيه؟ أخرج المبتدأ، الجملة الإسمية. أحسنت، أخرج المبتدأ، لأن لو الإسم مش مذكور قبل الفعل هيكون جملة إسمية، يعني هيكون مبتدأ صحيح. يعني ما تقول جاء محمد، طيب شيل جاء، محمد جاء، اعكس الجملة، محمد جاء يبقى مبتدأ، وجاء هو الخبر جملة فعلية، الخبر جملة، الخبر جملة فعلية. طيب كذلك هو قال والمذكور قبله فعله، مش شرط أن يذكر قبله فعله فقط، قد يأتي ما يعطي معنى الفعل، ما يعطي معنى الفعل فيه شبه من الفعل كاسم الفعل. اسم الايه؟ اسم الفعل. يعني مثلا لما نقول في مثال مشهور جدا هيهات الايه؟ العقيق. واحد كل ما اروح اسلم عليه وذاكر ما لقيناه مع السرير، ماشي، هو مذهبه في الحياه نام وارتاح ياتيك النجاح. فروحت انا قايل له هيهات النجاح، هيهات النجاح، ما معنى هيهات؟ بعد. طب هل هيهات دي فعل؟ لا، دي اسم فعل. اسم ايه؟ اسم فعل. لا، أعطت معنى الفعل لكنها لا تقبل علامات الفعل. يعني علامات الفعل إنه هو يدخل عليه الضمائر، فأقول أكل وأكل وأكلوا وأكلنا، صح؟ إنما هيهات تلزم صورة واحدة مع المفرد والمثنى والجمع. طيب هيهات اسم فعل ماضي. اسم فعل إيه؟ ماضي. ما احنا عندنا أسماء الأفعال دي، في اسم فعل ممكن يكون ماضي، ممكن يكون مضارع، ممكن يكون أمر. يعني مثلا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، معنى أف، أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، اسم فعل مضارع بمعنى إيه؟ أتضجر. طيب فلان يتكلم فقلت له صح، اسم فعل أمر بمعنى اسكت، بمعنى إيه؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي اسم فعل أمر بمعنى أقبل، بمعنى إيه؟ أقبل ولبي. طيب هيهات النجاح يبقى دي اسم فعل ماضي بمعنى بعد، بمعنى إيه؟ طيب النجاح فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب لما أقول مثلا شتان زيد وعمر، شتان ما بين زيد وعمر، شتان زيد وعمر، ما معنى شتان؟ أي بعد ما بين زيد وعمر، افترق زيد عن عمرو. طيب، قال في الفاعل وهو على قسمين، فاعل على قسمين، ظاهر ومضمر. ظاهر يكون في اللفظ، الظاهر يكون في اللفظ، لا يحتاج إلى قرينة. طيب، قال فالظاهر نحو قولك قام زيد، فزيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، ويقوم زيد، وقام الزيدان، الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب، ويقوم الزيدان، وقام الزيدون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأن جمع مذكر سالم، ويقوم الزيدون، وقام الرجال، ويقوم الرجال فاعل مرفوع علامة رفعه الرجال، علامة رفعه الضمة ليه؟ جمع تكسير. جميل. طيب، وقامت هند، وتقوم هند كذلك فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة مفرد مؤنث، فالفعل قد يكون مفردا مذكرا، مفردا مؤنثا، مثنى للمذكر للمؤنث، جمع مذكر سالم، جمع تكسير، جمع مؤنث سالم. قال وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وتقوم الهنود جمع هند لكنه جمع جمع تكسير، وقام أخوك ويقوم أخوك. ما يعرب أخوك؟ فعل مرفوع علامة رفعه الواو ليه؟ من أسماء الخمسة. أحسن. وقام غلامي ويقوم غلامي، غلامي فعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، الضمة المقدرة. طيب، قال وما أشبه ذلك. طيب، هل هذا التمثيل الذي ذكره المصنف رحمه الله مقصود؟ نعم مقصود، هو يريد أن يبين لنا أن الفاعل الظاهر كثير جدا، فاعل الظاهر كثير جدا، قد يأتي مفردا ومثنى وجمعا وللمؤنث وللمذكر، صحيح، قد تكون علامته ظاهرة أو مقدرة. علامته ظاهرة وإيه؟ جاءت سلمى قال الفتى، ما يعرف كلمة الفتى؟ ها، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لماذا هي مقدرة؟ الفتى لا، لأنه اسمه الفتى اسم مقصور، اسمه مقصور، ومنع من ظهورها التعذر، لا يمكن أن تنطق بها. وكذلك غلامي، فهو يريدها هنا أن يقول إن الفاعل الظاهر كثير كثير جدا، وعلامة رفعه إما أن تكون الضمة أو ما ينوب عنها. طيب، كذلك قالها هنا وتقوم الهندان، وتقوم الهندان، وقال يقوم الزيدان أو قام الزيدان. كيف نكتب قام الزيدان؟ قام أن نكتبها كذا، قام الزيدان أم قام الزيدان؟ الأولى أم الثانية؟ الثانية، الثانية، لا نلحق ألف الاثنين بالفعل، ماشي؟ يعني تقول قام على الإفراد، قام زيد، قام زيدان، قام الزيدون. لكن في لغة أخرى تسمى بلغة أكلوني البراغيث، لغة معروفة عند العرب اسمها كده أكلوني البراغيث، ويسمها كده لأن الجملة اللي قيلت أول ما قيلت عند العرب هي كلمة أكلوني الإيه؟ أكلوني البراغيث. طيب، إيه بقى لغة أكلوني البراغيث دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار، في رواية للحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة، قلنا الأصل الإفراد، ومع ذلك رواية الحديث جاءت إيه؟ يتعاقبون. طيب، الإعراب يكون إزاي؟ الأصل إن هي لو جاءت يتعاقب يكون فعل وفاعل، فعل وإيه؟ وفاعل، إنما لو جاءت على هذه الصورة يكون يتعاقبون خبر مقدم، والملائكة مبتدأ مؤخر، مبتدأ إيه؟ مؤخر، لأنك لو بدأت بالملائكة تقول الملائكة يتعاقبون، ملائكة إيه؟ يتعاقبون. فأصح عرف فيها أن تقول أن دي فعل وفعل، وبعد كده تقول لها خبر مقدم، جملة فعلية في محل رفع خبر مقدم، والملائكة مبتدأ مؤخر. طيب، لكن الأصل أن الفعل يأتي على الإفراد إذا صدرت به الجملة. طيب، ثم قال والمضمر اثنى عشر. والمضمر اثنى عشر، ما معنى المضمر؟ ها، المضمر يعني ما يحتاج إلى قرينة، ما يحتاج إلى قرينة. وكذلك المضمر مأخوذ من الضمور، مأخوذ من الإيه؟ والضمور هو الضعف والقلة، ضعف والإيه؟ والقلة. ولذلك بيقول فلان عنده ضمور في العضلات، يعني ضمور في العضلات، ضعف في العضلات، قلة في العضلات. والله عز وجل يقول في كتابه وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج. ما معنى كل ضامر؟ يعني كل حيوان ضعيف. في ناس بتأتي إلى الحج ده قديما يركبون الجمال والبغال قوية، وناس تأتي على كل ضامر، يعني حيوان إيه؟ ضعيف. فالمضمرات قليلة في مبناها، لأن الضمائر قليلة في مبناها، حرف أو حرفين أو ثلاثة، ولذلك سميت مضمرة. سميت إيه؟ مضمرة. فقال والمضمر اثنى عشر، والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضربا وضربت وضربا للمثنى وضربوا وضربن. هذه الاثنى عشر التي ذكرها المصنف رحمه الله، وكلها ضمائر، والضمائر تنقسم إلى ضمائر بارزة ومستترة. يعني الضمير قد يكون ضميرا بارزا. ما معنى الضمير البارز؟ يعني الظاهر في الصورة واللفظ. يعني عندما تقول ضربت فده ضمير إيه؟ بارز ولا مستتر؟ طب عندما أقول محمد ضرب عليا، محمد مبتدأ، ضرب الفعل، أين الفاعل؟ ضمير مستتر، محمد هذا مبتدأ. طب الخبر جملة فعلية، ضرب فعل ماضي، وعليا المفعول، أين الفاعل؟ ضمير مستتر، ضمير. فالضمير قد يكون بارزا وقد يكون مستترا، ده تقسيم الضمائر. وقد يكون الضمير متصلا أو منفصلا، قد يكون متصلا أو منفصلا. يعني مثلا كل الضمائر التي ذكرها المصنف هنا متصلة أم منفصلة؟ متصلة. الضمائر هذه متصلة. طيب إيه هو حد الضمير المتصل؟ يعني ضمير متصل؟ الضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام، الضمير المتصل لا يبتدأ به الكلام، ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. يعني لا يقع بعد إلا التي تفيد الاستثناء، إلا في حالة الضرورة فقط، كالضرورة الشعرية. وإنما الذي يقع بعد إلا هو الضمير المنفصل، ضمير الإيه؟ يعني لما أقول مثلا إيه؟ ما قام إلا هو، ما نجح إلا نحن، فهو وهي ونحن، دي اسمها ضمائر منفصلة. ضمائر إيه؟ منفصلة. هل من الممكن أن نبدأ بها الجملة؟ نعم، الضمير المنفصل من الممكن أن تبدأ به الجملة، ومن وكذلك يقع بعد إلا في حالة الاختيار. لكن الضمير المتصل لا تبدأ به الجملة ولا يقع بعد إلا، لا يقع بعد إيه؟ بعد إلا. طيب، فذكر هذه المضمرات. طيب نأخذ مثالا، عندما تقول ضربت عليا، أنت ضربت عليا، ضربت، ضرب فعل ماض ماشي، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، لأن الضمائر كلها مبنية، الضمائر كلها مبنية، وكذلك القول في ضربت وحفظت واجتهدت، فالأمر واحد. طيب، كذلك الضمائر لها تقسيمات أخرى. يعني عندنا ضمائر للمتكلم أنا ونحن، وضمائر للغائب هو وهي وهما وهم، وكذلك ضمائر للمخاطب، المخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتن، فلها تقسيم كذلك مغاير للتقسيمات التي مضت. طيب، أعرب هذه الجملة. عندما نقول سيزورنا، أو نقول يزورنا، يزورنا موجه المادة ليسألنا عن مذاكرتنا. يزورنا موجه المادة، مين يعرف؟ عايزين حد يعرف لنا الجملة دي. يلا يا شيخ عبد العزيز. يزور فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة لم يسبقه ناصب ولا جزم. طيب يزورنا، ها أيوة نا مالها؟ نادي ضمير صح؟ خدها قاعدة يا شيخ عبد العزيز، يقول ضمير مبني لأن الضمائر كلها مبنية. طيب هنا في محل إيه؟ عندنا قاعدة، القاعدة دي تقول إن الضمير لو اتصل بالاسم فلا يعرب إلا إعرابا واحدا مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه، ده لو اتصل بالاسم. لكن لو اتصل بالفعل فإما أن يكون فاعلا وإما أن يكون مفعولا، إما أن يكون في محل رفع فاعل أو في محل نصب مفعول به. واضح؟ طيب يزورنا الموجه هو اللي يزورنا، يبقى دي ضمير مبني في محل نصب مفعول به، موجه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب نكرة ومعرفة، يبقى موجه ها مضاف، والمادة مضاف إليه، والمضاف إليه دائما قاعدة أخرى، المضاف إليه دائما مجرور، مضاف إليه دائما إيه؟ مجرور. طيب ليه هيزورنا؟ هو ده يعني المثال ده بمثابة المراجعة على ما مضى، ليسألنا. اللام دي لام إيه؟ أولا اللام دي هل هي اسم ولا حرف؟ ها؟ حرف صحيح؟ والحروف كلها قاعدة أخرى، الحروف كلها مبنية، يبقى حرف مبني قاعدة ثالثة أو رابعة، والحروف كلها لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. طب يسألنا، ها طيب شيخ محمود، ها فعل مضارع منصوب اللام لام التعليل وعلامة نصبه الايه الفتح. طب ليسألنا زي يزورنا، احسن يبقى ضمير مبني في محل نصب مفعول به. طيب عن مذاكرتنا، مذاكرتنا هنا الضمير متصل باسم ولا فعل؟ متصل باسم، فاعرابه هيكون في محل جر مضاف مضاف اليه. طيب طيب ثم تكلم بعد ذلك، ناخد 10 دقائق كده، عن المفعول الذي لم يسمى فاعله، المفعول الذي لم يسمى فاعله اللي هو نائب الفاعل، نائب الايه؟ نائب الفاعل. قال وهو الاسم المرفوع، وهو الاسم المرفوع، وهو كذلك اسم ليس بحرف ولا فعل، وهو كذلك مرفوع لا يكون منصوبا ولا مجرورا لأنه ناب عن الفاعل والفاعل مرفوع. طيب وما ناب عن المرفوع مرفوع، يعني البدل ياخد حكم المبدل منه، حتى دي قاعدة في الشريعة إن إذا فقدت الماء تيممت به بالتراب، طيب ما يستباح بالماء يستباح بالتراب. إذا كان الوضوء الذي بالماء يستباح به الصلاة وقراءة القرآن والغسل من الجنابة الذي يرفع الحدث الأكبر، فما يستباح بالماء يستباح بالتراب. فكذلك ما ناب عن الفاعل يكون مرفوعا كالفاعل. طيب قال: وهو الاسم المرفوع. الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، لم يذكر معه فاعله. طيب يعني لما نأتي بمثال، عايزين مثال لجملة فعلية بدأت بفعل ماضي وجملة بدأت بفعل مضارع، ماشي؟ الجملة دي اكتملت أركانها الثلاثة، يعني فيها فعل وفاعل ومفعول. ها؟ لا لا، أنا عايز الجملة فيها فعل وفاعل ومفعول. الفاعل موجود. ها؟ جملة بدأت بفعل ماضي. ضرب محمد الولد. ماشي. طيب بدأت تبدأ بفعل مضارع. ها؟ يضرب. خلينا يكتب محمد العلم. يكتب محمد العلم. هذه الجملة فيها فاعل وفيها فعل وفيها مفعول، صحيح؟ طيب هل من الممكن الاستغناء عن الفاعل؟ نعم، الممكن أن نستغني عن الفاعل وأن نقيم المفعول مقام الفاعل. نقيم المفعول مقام الايه؟ الفاعل. لكن في هذه الحالة لابد من تغيير الصيغة. لابد منين؟ من تغيير الصيغة، وإلا حدث اللبس، صحيح؟ يعني هنا تقول ضرب محمد الولد، طب ضرب الولد حصل لبس، ومين اللي ضرب؟ الولد اللي ضرب ولا محمد اللي ضرب؟ يكتب محمد العلم، يكتب العلم، نفس النظام. فلابد من تغيير الايه؟ لابد من تغيير الصيغة. ولذلك قال: فإذا كان الفعل ماضيا. إذا كان الفعل ايه؟ ماضيا. طيب ضم أوله وكسر ما قبل آخره. ضم أوله فنقول ضو، وكسر ما قبل الآخر فيقال ضوريبا. وهذا في كل فعل ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو ثلاثي، ماشي؟ في كل فعل ثلاثي ضربا أو رباعي زلزلا، ماشي؟ أو خماسي أو سداسي استصنع استخرج، يضم أوله ويكسر ما قبل الآخر. ده في الفعل الايه؟ الفعل الماضي. طيب وإن كان مضارعا أو مضارعا، إذا كان الفعل مضارع ضم أوله وفتح ما قبل آخره، يفتح ما قبل الايه؟ فيقال يكتب، يضرب، يستخرج، يختار، يصطفى. واضح؟ فلابد من تغيير الصيغة. ولذلك قال: فإذا كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. طيب وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. السؤال الآن: أين الأمر؟ يعني هو ذكر الماضي والمضارع، أين الأمر؟ ها؟ مفيش. أحسن، لأن الفعل الأمر لا يبنى للمجهول أو لما لم يسمى فاعله. وكذلك الفعل الجامد والفعل الناقص. يعني عندنا أنواع ثلاثة من الأفعال لا تبنى لما لم يسمى فاعله. أول حاجة فعل الأمر، ماشي؟ الثاني الفعل الجامد زي عسى ونعمة وبئس وليس، هذا لا يبنى كذلك لما لم يسمى فاعله. والفعل الثالث هو الفعل الناقص. الفعل الايه؟ الفعل الناقص. طيب نائب الفاعل كذلك على قسمين، كما كان الفاعل على قسمين، قلنا المبدل ياخذ حكم المبدل منه. فنائب الفاعل كذلك على قسمين: ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر. طيب عندما تقول ضرب زيد، المثال لسه ذكرناه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يا أيها الناس ضرب مثل، ما يعرب مثل؟ نائب فاعل. نائب فاعل. ها مرفوع علامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة، ماشي؟ طيب، طب ما إعراب ضرب؟ فعل ماضي مبني ايه؟ مبني ايه؟ الشائع في لسان الناس انهم يقولون مبني للمجهول، فعل ماضي مبني للايه؟ للمجهول، وهذا بحسب كثرة استعمال الفعل في هذا الأمر إذا كان الفاعل مجهولا، وإلا فإن الفعل قد يغير الصيغة، تغير صيغته لأغراض أخرى، يعني من ضمن الأغراض العلم بالفاعل. يعني هل في الجملة دي الآية يا أيها الناس ضرب مثل، هل ضارب المثل مجهول؟ من الذي ضرب المثل؟ الله سبحانه وتعالى. فهنا الفاعل ليس مجهولا، ولكن لماذا حذف الفاعل؟ للعلم به. حذف الفاعل ليه؟ إذن قد يحذف الفاعل للجهالة به، ماشي؟ سرقت الدار، عارف إن سرق، يبقى هنا حذف الفاعل للجهالة به، فهنا فعل ماضي مبني للمجهول، صحيح؟ ضرب مثلا فاستمعوا له، ما تقدرش تقول فعل ماضي مبني للمجهول، صحيح؟ لأن الله عز وجل معلوم، ولذلك هنا تأدبا مع الله تقول ها، إما أن تقول فعل ماضي مغير الصيغة، أو فعل ماضي لما لم يسمى فاعل، لما لم يسمى فاعله، واضح؟ تأدبا مع الله تبارك وتعالى. وقد يكون إخفاء الفاعل للإبهام، إخفاء الفاعل قد يكون لإيه؟ للإبهام، يعني أنا أعلم من الفاعل لكني أبهمته، يعني أخذ الهاتف، الهاتف بتاع فلان حد خباه، طبعا هذا لا يجوز، لأن لا يجوز ترويع المسلم يعني، ماشي؟ لكن صديقه قال له أخذ الهاتف، هو عارف من الذي أخذه، لكنه حذف الفاعل للإبهام، يريد أن يبهم بذلك. وقد يكون للاختصار، قد يكون للاختصار، ولذلك لا يطرد الإعراب فعل ماضي أو مضارع مبني للمجهول. يعني مثلا الله عز وجل يقول في القرآن وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وقيل يا أرض، قيل فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، لأن الذي قال هو الله تبارك وتعالى، قيل يا نوح اهبط بسلام، كذلك الذي قاله الله سبحانه وتعالى. قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك أو نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، والمضمر 12، والمضمر 12 نحو قولك ضربت، من اللي ضرب؟ أنا ضربت، فالتاء في ضربت ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل، وضربنا وضربت وضرب ضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب ألف الاثنين وضرب وضربن. فهنا الضمائر التي جاءت ضمائر للمتكلم، وكذلك للمخاطب، وكذلك للغائب، ثم شرع المصنف بعد ذلك في الكلام عن المبتدأ والخبر، وهذا ما نتناوله إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.